يا معشر العلماء إياكم أن تكونوا سبب الاختلاف في الأطراف. كما كنتم علة اجمعوا الناس على هذه الكلمة التي بها صاحت الحصاد: الملك لله مطلع كذلك يعظكم الله فضلا من عنده إنه لهو الغفور الكريم.